إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. إيه الأخبار يا فندم؟ يا ترى تقرير البصمات اللي في إيد حضرتك ده بيدل على سرق الشنطة؟ تقرير البصمات ما أكدش أي شيء غير عادي يا دكتور هادي. بمعنى إيه يا فندم؟ اللي في التقرير تأكيد على وجود بصمات للجميع دون استثناء وفي كل أنحاء الأوضة، وطبعا ده العادي لأنها أوضة ضيوف ومشاعل الكل يدخلها، مش كده برضو يا أنسة صافي؟ يعني إيه؟ يعني ميمي جوز ماما هيهرب عملته؟ طب وفلوس هادي هتروح عليه؟ لا ميمي ولا أي حد عملها غيره هيقدر يهرب بعملته، وحالا هنرجع لهادي فلوسه. أظن تكوني عرفتي مين هو الجاني. مين هو يا فندم؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. الإجابة أعتقد إن هو كريم. والدليل؟ الدليل إن هو يعني أعتقد اللي هو حاجة متفق ما بينه وما بين أخته. أخته تقريبا هوس يعني قعدت مع هادي، وكريم هو اللي دخل خد المسيب من 50,000. اسم حضرتك؟ ضحى سعيد. اللي سرقت الفلوس النهاردة هي نعيمة الشغالة. والدليل؟ والدليل محايلة لما بيسألها بالله أنت دخلت الأوضة؟ قلت لها لا دخلتها ليه؟ قلت لها عشان أنضفها. لا أنضفتها؟ قلت لها أنضفتها كويس. دليل انها ما نظفتش الاوضه ولا حاجه، دليل وجود عقاد السجاير موجوده في الصفايه زي ما هي. هي نظفت الاوضه ما خدتش الفلوس، انما ما عملتش النظافه بتاعتها. هو ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ عمرو فرغالي الشاطر. هو اللي سالت الفلوس النهارده هي نعيمه شغاله. والدليل؟ الدليل انها قالت انها نظفت الغرفه والضابط لقى فيها عقاد سجاير في الغرفه، معنى كده انها كذبت وسرقت شنطة الفلوس. اسم حضرتك؟ أسامة محمد فاروق. الحل ان هذا نعمة شغالة لكل الفلوس. والدليل؟ والدليل ان لما دخل المحدد أوضة هادي فاخد مرة الأوضة مليانة حاجات سجاير. وما ساهم هنا دخلت ليه كانت نظفت الأوضة. هي أكبر من دخل لكل الفلوس وما نظفتش الأوضة. اسم حضرتك؟ محمد عبد العزيز محمد حسين خلاف. كريم. كريم والدليل؟ دليل ان هو لما هو الوحيد اللي لما سأله الضابط قال له انت دخلت؟ قال له دخلت في الأوضة. اسم حضرتك؟ اشرف فتح الله عبد المجيد. هو نعيمة لان هو الدليل ان بتقول له حقق بيقول لها انت نظفت الاوضه، قالت له نظفتها كلها ما خلتش اي حاجه. ازاي ما خلتش حاجه وقلبت وطفيت السجاير مليانه عقاب؟ ده دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ محسن شحاتة محمد. نعيمة شغالة. والدليل؟ الدليل إن هو المحايد بيقول لها أنت دخلتي الأوضة؟ قالت لا مالك علاء، لا دخلت الأوضة. قالت له لا دخلتها بس كنت بنضفها ونضفتها على لا نضفتيها على الآخر. قالت له نضفتها على الآخر. ولا المحقق زي ما دخل لعقاب السجاير بتاع كريم محطوطين على الكومودين، يعني معناه ان هي خدت الفلوس وعقاب السجاير محطوطه ما نضفتهاش. اسم حضرتك؟ رؤوفة بلال بدر صالح. هي نعيمة هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل ان هي كذبت وقالت انها كانت بتنظف الاوضه، لكن الضابط في المعاينه لقى عقاب سجاير في الاوضه. معنى كده هي ما نضفتش الاوضه، هي دخلت سرقت الفلوس. اسم حضرتك؟ هند شا شرف الضيف. هو اللي خد المبلغ 250 ألف جنيه النهاردة الشغالة نعيمة. نعيمة أعتقد. والدليل نعيمة. والدليل الدليل على كده ان هي مع المحقق قالت ان هي دخلت نظفت وشالت كل حاجة متواجدة في الأوضة. والمحقق لما جه لقى العقد بتاعت السجاير متواجدة في الأوضة، فدليل ان هي ما نظفتش، اهتمت ان هي تاخد الفلوس وما نظفتش حاجة في الأوضة. اسم حضرتك؟ صفوة أنور فايق. صافو كريم. والدليل؟ الدليل ان هم على الغدا هم قاعدين ياكلوا وقاعد يفصلوا ويبحلقوا له وهم عايزين يتفشوه عشان هو جوز امهم ومش عايزين. الاسم؟ اسم فوزي عبد الغني السيد. يا نعيمة. والدليل؟ الدليل ان هي ترددت لما سالت انا ما دخلتش الاوضه، وبعد كده قالت انا دخلت تاني وهي اللي نظفت الغرفه. اسم حضرتك؟ احمد حماده محمد اسماعيل. نعمة شغالة هي السلاسل. والدليل؟ الدليل ان هي كان سألت في التحقيق ان هي دخلت ونظفت الأوضة مع ان لو في عقاب سجاير في الأوضة، فده معنى ان هي ما نظفتش، ده هي كان دخلة كان هدفها حاجة تانية وهي السرقة. اسم حضرتك؟ مصطفى محمود سيد محمود. انا بقول نعيمة شغالة النهاردة ان شاء الله. والدليل؟ الدليل محقق بيسألها بقول لها انت دخلت الأوضة النهاردة يا نعيمة؟ قالت له ايوه. قال لها عملت ايه؟ قالت له انا نظفتها، مع انه ما كان مع هادي بيقول له ايه يا ابني ده لقيت عقاب السجاير كتيره اللي في الطفايه دي. انت بتشرب سجاير؟ قال لا انا ما بشربش يا فندم. فاذا اذا كانت نعيمه دخلت نظفتها ما كانش يبقى في الطفايه عقاب سجاير، هي دخلت سرقتها مش نظفتها. ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ معاك صبري حليم عبد الملاك. نعيمه شغاله. والدليل؟ والدليل انه قال لها انت دخلت هنا قلت له نظفت كل حاجه ما خليتش حاجه خالص. بس الاسم حسن شكر سيد القطاميه. الحل ان نعيمه اللي شغاله هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل ان هي كانت بتقول ان هي دخلت نظفت كويس قوي الاوضه، مع ان هم قالوا في التحقيق ان هم لقوا عقاب سجاير كتير، فهي كده ان هي داخله مش بتنظف، هي كانت داخله ان هي عايزه تسرق الشنطه. اسم حضرتك؟ منى محمود سعيد. النهارده حضرتك اللي سرقت شنطه الفلوس نعيمه الشغاله. والدليل؟ هي قالت ان هي دخلت الاوضه ونظفتها تنظيف كامل، فده كان معناه او ان هو نلاقي قليل من البصمات ومش كل البصمات. نمره 2 طفايه السجاير اللي كانت ممتلئه بصوره ملفته للنظر بعقاب السجاير، يعني هو صاحب الشنطه غاب وهو بنت خالته في البلكونه نص ساعه. ده كان يكفي ان اللي دخل يدخل سيجاره او 2، واللي دخل عشان يسرق مش هيدخن جوه الغرفه يا فندم، اكثر هيرمي سيجاره في ايده ويمشي. فوجود الطفايه مليانه بصوره ملفته ووجود بصمات الكل برغم ان البعض ما دخلش مفترض بعد تنظيف الاوضه، يدل على ان نعيمه دخلت علشان تنظف، خدت الشنطه وخرجت وفات كل شيء زي ما هو. اسم حضرتك؟ عادل علي عطر يا فندم. جوز حريه. والدليل؟ الدليل هو نزل تحت في الشارع خبى الشنطه وطلع. اسم حضرتك؟ ابو العيله طه محمد احمد. هي شغاله نعيمه؟ نعيمه. الدليل؟ هي قالت للمحقق انا دخلت الاوضه ونظفتها كويس وشلت كل حاجه فيها، في حين المحقق اول ما دخل لقى الطفايه بتاعت السجاير كلها مليانه كميه طفي سجاير كتير، معنى كده ان هي ما نظفتش الاوضه خالص، هي دخلت سرقت الفلوس وخرجت. اسم حضرتك؟ مدحت موسى سحاب. هي صافي يا فندم اللي هي سرقت ال 250 الف جنيه من الدكتور هادي. والدليل؟ والدليل يا فندم ان هي بتتهم اللي هو جوز مامتها اللي هو ميمي، بتقول هو اللي سرقها وهي الوحيده اللي دخلت البلكونه، فهي خدت الشنطه وحذفتها من البلكونه يا فندم علشان تتهم اللي هو جوز مامتها عشان يعني يخرج من البيت يعني. اسم حضرتك؟ الاسم عواد سيد عواد احمد. هو كريم ابن مدام حمية. الدليل الأول هو إن كريم كان على عداوة شديدة مع ابن خالته الدكتور هادي، لدرجة إنه اشتد غضبه عندما عرف بأن هادي تم تخرجه من كلية الطب، فقام على الفور بانتكاب هذه الجريمة الدنيئة وأخذ الشنطة وحتى أنا يتاح للدكتور هادي الحصول على شقة حتى أنا يفتح العيادة. مع حضرتك يا فندم أنا مدعو هيثم حمدي أبو غازي. الإجابة هي نعيمة لسالة الفلوس. والدليل؟ الدليل الضابط بيقول الأوضة فيها عقد سجاير وهي بتقول انا دخلت نظفت الاوضه كويس. طب يلا نظفت الاوضه المفروض تبقى الاوضه نظيفه مش فيها عقد سجاير. معنى اللي فيها عقد سجاير يبقى ما نظفتش الاوضه وهي اللي سرقت الفلوس. نعيمه اسم حضرتك؟ عبد الفتاح احمد عبد الفتاح. انا بقول نعيمه. والدليل؟ هي اللي سرق الفلوس. والدليل؟ الدليل ان هي البوليس قال لها انت دخلت الاوضه قالت له انا نظفتها وبعدين الطفايه بتاعت السجاير مليانه اذا ان دخلت الاوضه نظفتها ما كانش يبقى فيه عقد سجاير. الطفايه مليانه عقد سجاير فهي ما دخلتش الاوضه. هي دخلت الاوضه سرقت وخلاص. اسم حضرتك؟ اسم سميره فؤاد ابدير. النهارده نعيمه. والدليل؟ اول حاجه المحقق قال انا ايه ديت اعقاب السجاير دي كلها. ونعيمه قالت ان انا نظفت الاوضه كويس يبقى ده هو ده هي هنا كانت بتكذب يبقى هي سرقت الحاجه الفلوس. اسم حضرتك؟ ولاء محمود زكي ابراهيم. الحل النهارده ان شاء الله ميمي هو اللي خد شنطه الفلوس بالاشتراك مع نعيمه الشغال. والدليل؟ الدليل يا فندم ان هو راجل من البدايه هي اللي جايباه. ثاني حاجه هو راجل بعته طماع كان بيخش فتش في الاوض. الحاجة الثالثة ان هو ركز على المبلغ وهو جايبه الدكتور هادي من البنك وشاف الشنطة. الحاجة اللي بعد كده ان هو نزل المحل بعد كده على طول وقال ان انا ورايا شغل في المحل فاكيد طبعا هو شارك مع نعيمة الشغالة في سرقة المبلغ ده. اسم حضرتك؟ محمود محمد عبد المجيد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. كريم قال انه النهاردة واثناء وجود هادي خارج البيت لمقابلة المحامي دخل الأوضة وقعد جنب شباكها يستمتع بالطراوة ودخن كتير قوي يا نعيمة. ما يدخن زي ما هو عايز سعادة البيه. مالي انا بتدخينه؟ ما هو تدخينه ده يا نعيمة يعني ان طفيت السجاير تبقى مليانة عقاب سجاير مش كده برضو ولا ايه؟ ها؟ طبعا. امال يعني هيدخن وهيرمي على الارض؟ ما هو طبعا لازم هيطفي في الطفاية. ايوه واللي دخلت تنظف الاوضة بعديه مش من ضمن النظافة برضو انها تفضي الطفاية؟ ايوه امال ايه طبعا يا سعادة البيه لازم طبعا ولا هتبقى مش نظيفة او هتبقى ايه يا نعيمة؟ تبقى خايبة بعيد عن سيادتك او كدابة زي سيادتك. انا انت لو كان سبب دخولك الأوضة يا نعيمة التنظيف كان اهم حاجة هتعمليها انك تفضي طفاية السجاير مش برضو انت اللي قلتي انك دخلت الأوضة عشان تنظفيها يا نعيمة. ايوه قلت لأ. عاوزة تقولي انك منزلتيش من الشقة زي كريم او ميمي ده كلام صح وعشان كده احنا ركزنا على قطك وصندوق هدومك وفتشناهم ولقينا ده. عارفاها؟ ايوه شنطة فلوس الدكتور هادي. انا تحت امرك يا بيه. خدها يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الاول ولاء محمود زكي ابراهيم. الفائز الثاني مصطفى محمود سيد محمود. الفائز الثالث مدحت مشصحة. مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. تسجيل ومونتاج أحمد السداوي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم.